السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في أحكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة الذي إذا تأملها المسلم قرأها بعناية وتدبر لعرف عظمه، حتى قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفت. لماذا؟ لأن فيها الدلالة على المسائل الأربع التي معرفتها من أهم المهمات لكل مسلم ولكل عالم ولكل طالب علم ترسم له المنهج. أولى هذه المسائل التي هي العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إلى ما علم، ثم الصبر والتحمل على الأذى الذي يناله بسبب بث العلم ونشره ودعوة الناس. يقول الله جل وعلا: والعصر، الواو أو قسم، والعصر مقسم به، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء، لا يسأل عما يفعل، وأما غيره فليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. والقسم بغيره شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. والعصر، الواو هذه واو القسم، والعصر مقسم به، ويراد به الزمان الذي يعيشه الإنسان أو تعيشه الأمة أو تعيشه جميع الأمم من أوله إلى آخره. المقصود أن المراد به الظرف التي الظرف الذي يقع به ما كتبه الله جل وعلا على عباده. منهم من يقول إن المراد بالعصر العصر من اليوم الذي يلي الظهر ويسبق المغرب. عصر هذا الوقت الذي يبدأ من دخول من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، هذا الوقت وقت معظم شرعا، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. واليمين إذا أريد تغليظها طلبت في هذا الوقت العصر، فوقت معظم شرعا وله شأنه، ولذا أقسم الله به على هذا القول. القول الأول أن العصر أشمل وأعم من ذلك وهو الدهر، مما يبين أهمية الوقت. فالوقت هو حياة الإنسان، حياة المكلف الذي يجب عليه أن يستغله فلا يضيع منه شيئا. المثان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فراغ الوقت، الوقت الذي يفرغ فيه الإنسان من عمل ما وجب عليه، سواء كان من وظائف الدين أو من وظائف الدنيا، فإذا تيسر له فراغ فضيعه بما لا ينفعه في دينه أو في الدنيا، هذا مغبون، هذا الوقت هو عمر الإنسان وهو حقيقة الإنسان. يعني إذا أضاع الإنسان وقته من غير فائدة فوجوده في هذه الحياة عدم. فالحياة مزرعة، رأيت لو أن إنسانا اكترى أرضا، استأجر أرضا ليزرعها ثم تركها، هل يستفيد شيئا؟ ما يستفيد شيئا. لكن لو بادر من أول يوم بدأ بالزراعة استفاد منها واستغلها وآتت ثمارها، لكن لو استأجرها وتركها ما استفاد شيئا، إنما عليه غرمها وليس له شيء من غنمها. وهكذا ينبغي أن يستغل المسلم هذا الوقت الذي هو مزرعة الآخرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أو الطبراني عن بعض التابعين أنه إذا اجتمع الصحابيان ما افترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، وكانوا إذا اجتمعوا أو اجتمع الاثنان لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. وهذا يحكيه التابعي عن الصحابة، والخبر مصحح عند أهل العلم، وهذه سنة مماتة مندثرة على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يحييها. وسورة العصر لا تكلف شيئا، ما يقال اقرأ سورة البقرة قبل أن تتفرق، سورة العصر تقرأ بثواني. وذلكم لعظمها. وروى الخرائطي في مساوئ الأخلاق لأن له كتابين، أحدهما في مكارم الأخلاق والثاني في مساوئ الأخلاق، عن عمرو بن العاص. معلوم أن ما يتفرد به الخرائطي مظنة الضعف عند أهل العلم، إنما يذكر هذا من باب العلم به لا على الاعتماد عليه. عن عمرو بن العاص أنه ذهب إلى مسيلمة كذاب مدعي للنبوة، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ وهذا قبل أن يسلم عمرو بن العاص. قال: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه سورة، فقرأ سورة العصر. فسكت مسيلمة قليلا ثم قال: وأنا أنزل علي مثلها، إلى أن قال الهذيان المعروف: يا وبر يا وبر، لك أذنان وصدر، إلى آخر ما قال. فقال له: ماذا تقول في قرآني؟ قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا قبل أن يسلم عمرو بن العاص، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا الخبر معروف أنه ما دام في مكارم في مساوي الأخلاق فالأصل فيه الضعف. على كل حال سواء ثبت ولم يثبت لا يترتب عليه شيء، لكن له نظائر من هذيان مسيلمة الكذاب ومواقف لبعضهم معه في هذا الشأن، ويريد أن يعارض القرآن. قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يستطيع، ولو كان بعضهم معينا لبعض وظهيرا له. الله جل وعلا تحدى العرب أن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بعشر سور من مثله، وأن يأتوا بسورة. يأتوا بسورة من مثله لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولن يستطيع أحد. ويذكر عن المعري أنه حاول معارضة القرآن وهو مرمي بالإلحاد والزندقة، وبالعلاء المعري الشاعر المشهور مرمي بذلك، والله أعلم، لأنهم قالوا إن الكتاب الذي عارض به القرآن هو كتاب اللي طبع باسم، قالوا في مواعظ البريات، مدري ايش والآيات في مواعظ البريات، قالوا ان كان اسمه في معارضة الآيات، والله أعلم صحة ذلك. المقصود انه لا يستطيع احد ان يعارض القرآن. لما اراد مسيلمة معارضة القرآن اتى بمثل هذا الهذيان الذي يضحك الصبيان. والعصر هذا القسم إن الإنسان هذه للجنس تعم جميع الناس، تعم جميع الناس، إن الإنسان لفي خسر، يعني في خسارة، كلهم في خسر يعني في خسارة، إلا من استثني، إلا من استثني. وأن هذه الجنسية من صيغ العموم، بدليل الاستثناء بعدها. إن الإنسان في خسارة إلا من استثني. ولا شك أن أكثر الناس في ضلال، تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأهل الجنة واحد من ألف، واحد من ألف، فأكثر الناس بنسبة 999 في النار، هؤلاء كلهم في خسر إلا هذا المستثنى الذي واحد من ألف، إلا الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا وأذعنوا وخضعوا لله جل وعلا واعترفوا به وبما جاء عنه من الغيبيات، آمنوا بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فحققوا أركان الإيمان الستة. إلا الذين آمنوا فقط، يكفي أن تؤمن وتصدق وتعترف بهذه الأركان الستة، لا، وعملوا الصالحات ما يكفي أن تؤمن، بل لا بد من العمل، فلا يتم دخولك في هذا الاستثناء حتى تؤمن وتعمل. ولذا أهل التحقيق على أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، لأن الإيمان مركب من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، على خلاف بينهم في كونها كون ثلاثة شروط أو أركان. والفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تكون خارج الماهية، وأن الأركان داخلة فيها، مثل ما قالوا في تكبيرة الإحرام هل هي شرط صحة الصلاة أو ركن فيها. الجمهور على أنها ركن، والحنفية على أنها شرط، إلى غير ذلك من النظائر المعروفة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عرفوا الله جل وعلا وعرفوا ما جاء عن الله جل وعلا. وهذا دليل للمسألة الأولى من المسائل الأربع: العلم، المراد بالعلم المستنبط من الوحيين من الكتاب والسنة، وعملوا الصالحات، هذا هي المسألة الثانية التي هي العمل بما علم، والعمل هو الثمرة، والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. وعملوا الصالحات، يكفي أن تعلم وتعمل فقط؟ لا، لا يكفي. وتواصوا بالحق، تدعو الناس إلى ما علمت وما عملت به. الدعوة إلى ما عرفت، ثم بعد ذلك هل تتوقع أنك إذا تعلمت وعلمت وعملت وعلمت ودعوت أنك لا تتعرض لما تعرض له سلفك من العلماء الربانيين من الأذى؟ لا بد من الصبر والتحمل على الأذى الذي ينالك بسبب دعوتك للناس، بسبب دعوتك للناس. وأول من تحمل هذا الأنبياء عليهم السلام، لما دعوا الناس تعرضوا لصنوف الأذى والتشديد والتضييق من أقوامهم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة في هذا الباب، ناله من الأذى بسبب دعوته ما نال، وما دعاهم إلى أمر يشق عليهم، إنما دعاهم إلى مخالفة المألوف من عبادة غير الله إلى عبادة الله. فآذوه بسبب ذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من العلم والعمل والتعليم والدعوة، وبهذا يكون العالم ربانيا. الرباني من تعلم وعمل ودعا وعلم، هذا هو الرباني. وفي البخاري عن ابن عباس أن الرباني من بدأ بتعليم صغار العلم قبل كباره، من بدأ بتعليم صغار العلم قبل كباره. لا يحسن أن يفتح العالم درسا ويبدأ فيه بالمطولات وفي من يحضر صغار الطلاب يبدأ بتعليم هؤلاء الصغار متون العلم وصغار المسائل ويتدرج بهم إلى أن يصلوا إلى المستوى الذي يحسن أن يعلموا فيه كبار العلم كبار المسائل وعضل المسائل. هذا إذا الرباني. فالسورة إذا تأملها المسلم وقرأها على أنه هو المخاطب بها وتدبرها وجد ما ذكره أهل العلم في فضلها وعظمتها والعناية بها. ذكر الرازي في تفسيره أن امرأة جاءت للمدينة وصارت تنادي في أسواقها في أسواق المدينة أين محمد أين محمد، فدلت عليه فأخبرته أنها شربت الخمر وزنت وحملت وولدت ثم قتلت الولد. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ما صليت العصر، ويجرح بذلك لأن المراد بالعصر صلاة العصر، والخبر باطل لا أصل له ولا يوجد في دواوين الإسلام إلا عند الرازي في تفسيره. ولذا لما أورده الألوسي في تفسيره قال تفرد بذكره الإمام، الرازي يطلق عليه الإمام، يعني إذا أطلق الإمام في كتب الأصول أو في كتب الشافعية فالمراد به الرازي صاحب التفسير والمحصول وغيرهما من المؤلفات. تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. هذا مدح لقدح، قدح قدح بلا شك، الذي لا يعرفه أهل الحديث هذا ليس بحديث، فهو يعرف ما ليس بحديث، وهذا هو الغالب في حال المتكلمين، اهتمامهم بالكلام وما يتفرع عنه والقيل والقال وانصرافهم عن الوحيين من نصوص الكتاب والسنة، فأعمارهم تنقضي، فإن قالوا قلنا، وندم كثير منهم عند مماته وتمنى أن لو مات على عقيدة عجائز نيسابور، كتب مطولة كلها من هذا النوع، تفريعات وتشقيقات وإلزامات والتزامات في أمور مبناها على العقل المجرد، العقل المجرد، وإلا فالعقل المعتمد على الوحيين مطلوب وممدوح شرعا، والعقل الصريح لا يمكن أن ينافي ويتناقض مع النص الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب من أعظم الكتب، اسماء كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ويوجد له اسم آخر هو درء تعارض العقل والنقل والدفع، لأنه يعني قد يوجد في النصوص ما يشكل على أنصاف المتعلمين، ما فيه معارضة للعقل، لكن الراسخ في العلم لا بد أن يجد مخرجا صحيحا تأليفا بين هذا العقل الصريح مع النقل الصحيح. والمراد بالعقل الصريح الباقي على فطرته، لا العقل الذي انحرف واجتالته الشياطين عن فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك التأسيس أصبح نقله عجوبة للعالم الرباني. ومن العجيب أنه بسلاحهم بعلومهم الكلامية، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الدام. أنا الذي يقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل ينبهر كيف فتح الله على هذا العالم، ما العمر الذي أمضاه في طلب العلم حتى يصل إلى هذه المرحلة؟ إنما هو توفيق الله وإلهامه. على كل حال علينا أن يكون معولنا أولا وآخرا على الكتاب والسنة، ودرس ما يعين على فهم الكتاب والسنة. لا يعني أن الإنسان يقتصر على النصوص ويترك ما يعين على فهم النصوص، لأن النصوص تحتاج إلى فهم مؤطر مقيد مقنن بفهم السلف وعلى جادة علماء هذه الأمة وأئمتها. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفت. ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا أن الإنسان يقتصر على هذه السورة ويترك ما عداها، أو أنه من باب الإغراء بهذه السورة وفهم هذه السورة والعمل بما تقتضيه هذه السورة من العلم؟ فالإنسان أن يعلم، إذا أراد أن يعلم تعلم يكون عالما، فإنه لا بد له أن لا يقتصر على هذه السورة، بل يأخذ من علوم الكتاب والسنة ما يحتاج إليه ويتدرج بذلك إلى أن يصل إلى حد المجتهد ويعمل. مثل ما قلنا سابقا، العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، وإنما حجة ووبال على صاحبه. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا رحل. والعلماء يقولون: إذا أردت أن تتعلم ويرسخ العلم في قلبك اعمل به، لأن العلم النظري المجرد عن العمل لا يثبت في الذهن، لا يثبت، وإنما الذي يثبته العمل به. فالعلم أولا، ثم العمل بهذا العلم، ثم تعليمه والدعوة إليه، ثم الصبر على ما ينال الإنسان من أذى فيه، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.